بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند الباب الثالث من النوع الثالث، وهو الثلاثي المزيد عليه بثلاثة أحرف. تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحمه الله تعالى الباب الثالث. نعم. اجلوذ يعني سار بسرعة، هي سرعة السير. نعم، سرعة في السير. اقرأ يا شيخ. وعلى مثله أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والواوين بين العين والياء. نعم. والنقطة الرابعة البناء. نعم، بناؤه. وبناؤه أيضا لمبالغة اللازم. نعم. لمبالغة اللازم. مبالغة اللازم. اللازم معناه اجلوذ، أصله جلذ لازم. يقال جلذ الإبل، جلذ الإبل يعني سار بسرعة، هذا لازم ليس متعدي. فإذا أردت أن تبالغ في هذه الصيغة فتقول اجلوذ، يعني إذا سارت بسرعة أكثر. فلو قال إنسان جلذ الإبل والثاني قال اجلوذ الإبل، اجلوذت الإبل، فالثاني طبعا تعبيره عن سرعة أكثر. تفضل. لأنه يقال جلذ الإبل إذا سار سيرا بسرعته. نعم. ويقال اجلوذ الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعته. بزيادة السرعة، إذن هي تفيد مبالغة، هذه الصيغة صيغة فيها مبالغة، إذا ليست عبثية. والإنسان طبعا سيختار افعول ولا سيختار فعل، مثلا جلذ، سيختار المناسب. إذا كان مشي سريع جدا سيقول سيستخدم افعول، وإذا كان مشي سريع لكنه معتاد يعني سرعة معتادة سيختار الثلاثي المجرد، سيقول جلذت الإبل. فاهمين هذا الكلام؟ طيب. ومن أمثلة ذلك أيضا يقولون العرب تقول اعلوط يعلوط اعلواطا. طبعا ما عجبتك اجلوذ، جاتك اعلوط، يلا تحمل ما جاءك. اعلوط يعني تعلق في الإبل، تعلق في عنق ناقته. اعلوط يعلوط اعلواطا، معناه انه تعلق بمبالغة. طيب، ما عجبتك اعلوط خذ واحدة غيرها. يقولون اخروط يخروط اخرواطا، يعني طال الطريق، خروط الطريق طال. فهمتوا يا مشايخ؟ طيب تفضل. طبعا إذا ما عجبك هذه الصيغة لا تستعملها، لا تتكلم بها، اختر وزنا، اختر وزنا يناسبك الحديث به. تفضل يا شيخ. نعم. إفعال لا إفعال إفعال إفعال. نعم. موزونه. طيب، إذا إفعال لا إفعال واحد، موزونه اثنين، علامته ثلاثة. وهذه العلامات والأرقام حتى تسهل المذاكرة، تعرفون طبعا علامته أن يكون ماضيها لا يحتاج إلى حفظ، لكن الوزن والمثال والبناء هو المهم. طيب، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والألف بين العين واللام وحرف آخر من جنس لام في آخره. نعم. وبناؤه مبالغة اللازم، هذا الرابع. نعم. لكن هذا أبلغ من لازم في العلاج. نحن قلنا يا إخواني، تكلمنا عن هذا، قلنا حمر وأحمر وأحمار درجات في المبالغة. الآن يشرحها المصنف، قال لكن هذا الباب أبلغ من باب الإفعلال. إيش هو باب الإفعلال؟ اللي هو إحمر إفعل لا يقصد، لأننا نقول هناك إفعل يفعل إفعلالا، فالباب يسمونه بالمصدر وليس بالماضي ولا المضارع، افعل يفعل افعلال. فين مر معنا هذا الباب؟ اين مر معنا؟ في الثلاثي المزيد بكم؟ بحرفين، افعل يفعل افعلال. فالمصدر افعلال او افعلال، فيسمون الباب بالمصدر، يقولون هذا باب الافعلال. طيب الباب هذا اللي معنا باب ايش؟ الافعال. طيب يقول هذا ابلغ، يريد يعني انه احمار ابلغ من احمر. اظن هذا كلام واضح. طيب اكمل يا شيخ. لانه يقال حمر زيد. ايه حمر احمر. لانه يقال حمر زيد اذا كانت له حمره في الجنه. له حمرة في الجملة، يعني له حمرة يعني قليلة، يعني ليست كثيرة. نعم. ويقال احمر زيد إذا كان له حمرة مبالغة. نعم. ويقال احمر زيد إذا كان له حمرة زيادة مبالغة. نعم، زيادة مبالغة. كان له حمرة زيادة مبالغة أو زيادة، لا زيادة، هو يقصد يعني زيادة في المبالغة. نعم، زيادة مبالغة، يعني هذه يقال كذا زيادة مبالغة. ونظير هذا أن يقال إصفار، يصفار صرارة وأخبار وبياض وسواد ودهام وهكذا، وعوار يعوار وعويرار عويرار. طيب يا أخواني نعود الآن، سننتقل إلى الدرس الجديد. ما هو الدرس الجديد؟ هاتوا الرباعي. سننتقل، انتهينا من الثلاثي. إيش أخذنا في الثلاثي عشان نربط الأمور؟ أخذنا في الثلاثي المجرد 6 أبواب، ثم أخذنا المزيد بحرف واحد كم باب؟ 3 أبواب، وهي أفعل وفعل وفاعل. ثم أخذنا الثلاثي المزيد بحرفين، وهي كم باب كانت؟ 5، 5 أوزان. ما هي 5 الأوزان؟ تذكرونها؟ قلنا إيش؟ بالمثال، بالمثال، ما راح تذكر الأوزان الآن. إيه؟ بالمثال، تكلم، بعدها تقاتل، بعدها احمر، بعدها انكسر، بعدها اجتمع. نجيب المثال، تكلم معناها تفعل يتفعل تفاعلا، بعدها تقاتل تفاعل يتفاعل تفاعلا، بعدها احمر افعل يفعل افعلالا، بعدها ثم انفعل ينفعل انفعالا، ثم اجتمع افتعل يفتعل افتعالا. طيب ثم بعد ذلك المزيد بثلاثة أحرف اللي هو السداسي، اللي هو بابها وأم الباب استغفر استخرج استفعل، اللي هو استفعل أم الباب استفعل. قلنا فيها 4 أوزان. ما هي 4 الأوزان؟ بالمثال، أول شيء بالمثال مش بالوزن، بالمثال إيش قلنا؟ استغفر، لما استغفر شوشبت الأرض، ثم اجلوبت الإبل، ثم إحمارة، ولا بعضهم يقول إخضارت، إخضارة. طيب يعني اجلوبت الإبل فوجدت الخضار، كيف تبغوها؟ طيب هاتوا الأوزان. استفعل استغفر يستغفر استغفارا، استفعل يستفعل استفعالا. نعم. شوشب افعوعل يفعوعل افعيعالا افعيعالا اعشيشابا. نعم. ثم ايش تبغوا تقولوا انتم؟ ليش افعول؟ اجلوذ. طيب اجلوذ يجلوذ اجلواذا، افعول يفعول افعوالا. طيب آخر شيء إحمار ولا إخبار؟ إفعال يفعال إفعيلال إفعيلال، باب الإفعيلال. طيب انتهينا من هذه الأوزان، فهمتوها الآن؟ قرأنا كلام المصنف واضح. الآن ننتقل للرباعي. طبعا أنا أقول هذا واضح لكن محفوظ لا، والآن هو غير محفوظ بالنسبة لكثير منكم. الحفظ سيكون في البيت والتطبيقات في البيت والتمرينات في البيت. الرباعي المجرد، اقرأ علينا يا شيخ. وزن رباعي المجرد. ايه له وزن واحد. وزن واحد، ما هو هذا الوزن الواحد؟ فعل

تفعل، تفعل هو الذي لم يذكر، تفعل فعل لم يذكر تفعل هنا، اللي في الأصل هناك فعل. طيب يا أخوان الآن تستطيع أن تربطوا، نكرر مرة ثانية الجزء الأخير هذا، الرباعي المجرد كم وزن له؟ ما هو فعل؟ المزيد بحرف واحد ما هو؟ المزيد بحرف واحد، ما تكلمت عن الملحق، المزيد الرباعي المزيد بحرف واحد كم كم كم وزن له؟ واحد. ما هو؟ تفعلل. إذا الرباعي المجرد فعلل، المزيد بحرف تفعلل، الرباعي المجرد فعلل. ها فعلل ايش؟ يفعلل فعللة وفعلالة. كم ملحق به؟ ستة. أبغاكم تحفظوا الستة. والمزيد بحرف واحد الذي هو تفعلل كم ملحق به؟ خمسة. الخمسة التي هنا أليست مأخوذة من الستة؟ نعم مأخوذة من الستة، ما عدا مصدر أو وزن واحد هو الذي لم نأخذه، وهو تفعيل. ها تفعيل. طيب إذا نقرأ من الكتاب يا شيخ، نذهب إلى الكتاب ثم نعود إن شاء الله. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتمنى لو استطعتم، من استطاع منكم أن يحضر في الغد كتاب مختار الصحاح، فمهم جدا أحضر مختار الصحاح حتى يعني نعرج عليه يسيرا، نعرف كيف نعرف الأوزان وكيف نستخرجها. اقرأ يا شيخ. قال الله تعالى: وواحد منها مثل الرباعي المجرد وهو غاز واحد. نعم. وزنه فعدل فعدل فعدل ثم فعدل. ضع رقم واحد. نعم. موزونه نحو زي بحر نحو ثم نحو رقم اثنين. وعلامته ان يكون ماضيه على اربعه احرف بان يكون جميع حروفه اصليه. نعم. ومنها امه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. نعم. مثال التعدي نحو نحو زيت من حجر. ومثال اللازم نحو دربخ زيد. دربخ يعني طأطأ رأسه، طأطأ رأسه. دربخ زيد يعني زيد الخراس. طيب لكن دربخ لا تأتي متعدية، تأتي لازمة. أكمل يا شيخ. وستة منها لملحق دحوة. نعم. ويقال لهذه الست. نعم. الملحق بالرباعي. طيب قال: وستة منها لملحق دحرجة. يعني ايش يعني ملحق دحرجة؟ اللي هو ملحق قلنا بالرباعي المجرد الستة. وقوله ستة يعني هذه المشهورة واللي هي اكثر من ستة. طيب اكمل يا شيخ. وما هو الالحاق؟ قلنا الالحاق في الافعال اتحاد المصدرين، المصدرين في الملحق والملحق به، اتحاد المصدرين، اليس هذا؟ طيب أكمل يا شيخ. بهذه الستة، الستة. نعم. ويقال بهذه الستة ملحق بالرباعي. نعم. الدار الأول فوق على يفوق فوق على ثم في على. نعم. موزونه حوق يحوق حوق ثم في على. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الواو بين الفاء والعين. لا اكتب وبناؤه للازم غالبا. غالبا. نعم. نعم. غالبا. طيب حوقل زيد، حوقل هنا معناها ضعف، لها معاني كثيره منها الضعف. طيب اكمل. الضرب الثاني بيعه يعني من حق. انتبهوا الآن لما نقول حوقل زيد، حوقل هذه كلها أصول ولا فيها حرف زائد؟ لو كانت كلها أصول ما توضع مع الملحقات ولا لا يا خالد؟ توضع مع الرباعي المجرد. لا ليست حوقل بمعنى قال لا حول ولا قوة إلا بالله المنحوتة هذه، لا لا هذيك شيء ثاني، هذه كلها أصول، هذيك توضع مع مع الرباعي المجرد، لكن هنا لما وضعت مع الملحقات معناها أنها ثلاثية مزيدة. فهمت علي؟ طيب أكمل يا شيخ. الباب الثاني. نعم. فيعلى يفيعل فيعلى ثم فيعلى. هذا رقم واحد. موصوله بيت فرع وبيت وبيت فرع وبيت فرع. وهذا الثاني وعلامته ان يكون ناطقه على اربعه احرف. وهذا الثالث هذا علامته نعم بزيادة يا إليك الثاني والعين نعم وبناءه بالتعليه فقط اربعه نحو بيت رديك القلم اي شقاه نعم بيت القلم اي شق القلم. لاحظوا يا اخوان قلنا واحد اللي هو الوزن واثنين اللي هو المثال هذا اللي يحفظ وثلاثة علامته لا هذه ما نركز عليها نقراه ونفهمها فقط وبناؤه رقم أربعة هذا أيضا نعتني به. طيب أكمل الباب الثالث نعم بعولة بعولة المهيوانة نعم جفور جفور جفور نعم وعلامته أن نرضيه على أرضاك بزيادة الورم بين العين والنعم وبناءه غيره التعليم نحن جفور ضيه القرآن يعني رفع صوته بالقرآن يعني من جهرة صلاة جهرة ثلاثية. أكمل يا شيخ الباب الرابع فعيلة فعيلة وبريانة نعم عثرة نعم وعلامته أن يكون ناطقه على أرضاك بزيادة العين والنعم نعم عثرة من العثور من عثرة يعني نعم لكن وبناء أمور الثالث نحو عثرة أي طلعة لا الظاهر أي طلعة اكتب أو زلة لما تقبل أن تكون من العثور أو من العثار من العثار يعني من السقوط الزلل أو من العثور يعني الاطلاع فأظنها عثر زيد أي اطلع من العثور اكتب عندها يعني أي اطلع أو زل أو سقط يعني. طيب أكمل يا شيخ الباب نعم موصوله جذب يجذب جذبة وجذابا نعم وعلامته أن يكون ناطقه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد من جنس لام التأنيث في آخره وبناؤه للتعدية نعم اكتب وبناؤه للتعدية غالبا فقط يعني ما تأتي غير التعدية لكن غالبا لا يعني ممكن يأتي لازم نعم عند التعدية بدل فقط غالبا أكمل نحن جذب زيد إلى الباب نعم الباب الثاني هذا واضح الذي نقرأ الآن واضح ما أعرف الصمت هذا إيش نعتبره واضح ولو واضح. طيب أكمل الباب الثالث بعد بعد نعم موصوله سلطين سلطين سلطين وسلطان نعم وعلامته أن يكون ناطقه على أربعة أحرف نعم بزيادة الياء في آخره وبناؤه بالتعبية نحن سلطيت رجلا نعم ويقال لهذه الستة انتهى الآن يتكلم عن الستة الماضية كلها قال ويقال لهذه الستة نعم ويقال لهذه الستة نعم الملحق بالرباعي ايوه يشرح الالحاق ما هو الالحاق اتحاد المصدرين اي الملحق والملحق به طيب واضح ايش يعني اتحاد المصدرين بين الملحق والملحق به ولا لا واضح هذا نعم هناك دحرجة دحرجة ودحرجة وهنا على طول نقول ايش جلبابة جلبابة وجلبابة نقول جهورة وجهوارة. طيب اكمل يا شيخ ايه اقرأ ما انتهينا باقي باقي الرباعي المزيد بحرف وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المتمثلون وهو على الرباعي نعم النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي المتمثل نعم وهو باب واحد نعم واسمه تباعدل يتباعدل تباعدل موصوله تدحرج يتدحرج تدحرج وعلامته أن يكون ناطقه على حرف أحد بزيادة الدائم أولي وبناءه للمطاوعة تذكرون المطاوعة اللي هو حصول الأثر دحرجته فتدحرج تدحرج إذن هو أثر لدحرج نعم نحو دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر نعم النوع الثاني. طيب النوع الثاني ما قرأنا ما شرحنا النوع الثاني وهو مزيد فيه حرفان على الرباعي المجرد وهو بابان، هذه ما قرأناها، لكن نحن قرأنا شيء سيأتي، دعونا نتجاوز ونرجع في الغد إلى هذا النوع اللي هو وخمسة منها في الصفحة المقابلة وخمسة منها لملحق تدحرج. احنا مو عرفنا تفعلها اللي هي مزيد رباعي مزيد بحرف ان لها ملحقات، وقلنا كم هذه الملحقات؟ لا، فعلل الرباعي المجرد كم ملحق؟ ستة. قرناها هنا ولا لا؟ والله أنا أشعر أن الأوزان تداخلت الآن بدل وزن الرباعي المجرد له وزن واحد وملحقاته ستة، والرباعي المزيد بحرف واحد اللي هو تفعلل له وزن واحد لكن له ملحقات كم؟ خمسة. نبي نقرأ هذه الملحقات، مش رحناها ولا لا؟ هيا اقرأها في صفحة 65. تفضل. رحمه الله تعالى وخمسة منها لملحق يقصد يعني المشهورة، وإلا فإنها تصل إلى أكثر من ذلك. طيب أكمل. الباب الأول تفاعل نعم منظوره تجذب يتجذب تجذبا نعم، وعلى مثل ان يكون ماضيا على نفس الحكم نعم، بزياده الثاء في اوله وحرف اخر من جنس لام الجليل في اخره نعم، وبناء الكتاب نعم نقول تجذب زيد يعني لبس الجلباب. ابغاكم بس عشان نربط هنا، قال تجلبب زيد هذا ملحق بالمزيد، طيب والملحق بالمجرد ايش يقول؟ جلبب زيد. طيب اكمل يا شيخ. هنا في المزيد تجورب زيد، وفي اللازم هناك الملحقات ايش؟ جورب زيد. اكمل الشيخ. الباب الثالث نعم تفيعل يتفيعل تفيعلا نعم، موزونه تشيطن يتشيطن تشيطنا نعم، وعلامته ان يكون ماضيا على حرف الياء بزياده الياء في اوله والياء بين الفاء والعين، وبناؤه الباب نقول تشيطن زين نعم، هنا تشيطن زين، هناك ستحذف التاء بدون تاء. اكمل الرابع. الباب الرابع تفاعل يتفاعل تفاعلا نعم، موجوده توهك يتوهك توهك يعني تبختر في مشيه، ترهوك يعني تبختر في مشيه. اقرا. وعلامته ان يكون ماضيه على خمسه احرف نعم، بزياده التاء في اوله والواو بين العين والدعم نعم، وبناؤه للدعم نحو تركك زيد نعم. الباب الخامس تفعل تفعل تفعليا نعم، موضوعه تسلق يتسلق تسلقيا نعم، وعلى ان يكون ماضيه على خمسه احرف بزياده الياء في اوله والياء في اخره وبناؤه للدعم نحو تسلق زيد اي نام على خطاه. طيب لكن هنا في المزيد، لكن في المجرد ايش راح يكون؟ بحذف التاء. طيب تفضل، باقي كلام يسير عن الالحاق سبق وشرحناه بس نمر عليه بسرعه. احنا قلنا ان الالحاق في الملحقات هذه ما هو سببه؟ سبب الالحاق ايش؟ التشابه في ماذا؟ في المصادر. هيا اقرا الان. إنما تكون في زيادة غير التاء. اكتب غير التاء التي في أوله، يعني ليست التاء اللي في الأول هي سبب الإلحاق. نعم. الإلحاق في تجذب. واقرأ العنوان آخر صفحة تلخيص هذه النسخة، يعني الصفحة هذه نسخة للحفظ، جميع الكتاب كل الكتاب كتاب البناء ملخص في هذه الصفحة حتى تسهل الأوزان وتحفظونها.